بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وخزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، كنا وصلنا في الدرس الماضي إلى ما روي عن الإمام مالك رضي الله تعالى عنه حين سئل عن الاستواء فقال: الاستواء معلوم والكيفية مجهولة. وقلنا أن هذه الرواية لا تصح عن الإمام مالك، وإنما الصحيح الذي رواه الإمام البيهقي في الأسماء والصفات من طريق عبد الله بن وهب ويحيى بن يحيى قال: أخبرنا أبو عبد الله قال أخبرني أحمد بن محمد بن محمد بن إسماعيل بن مهران قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو الربيع بن أخي رشدين بن سعد أنه قال: سمعت عبد الله بن وهب يقول، هذا مستند متصل إلى الإمام مالك عن ابن وهب تلميذه. كنا عند مالك بن أنس رضي الله تعالى عنه فدخل رجل فقال: يا أبا عبد الله. قلنا أن هذا الداخل قلنا أنه جهم بن صفوان. يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استواؤه؟ قال: فأطرق مالك، يعني بقي يعني وقتا أو حينا من الزمن وهو ساكت، لأن الخطبة عظيم ليس كأيامنا هذه، وهو إمام، لأن الأمر يتعلق بالذات الإلهية فهو أمر عظيم. فأطرق وأخذته الرحضاء. الرحضاء هو عرق يغسل الجلد لكثرته، وهذا لا يكون إلا في حالة مرض أو في حالة حمى. انظروا يعني حالة الإمام مالك عند السؤال. ثم رفع رأسه فقال: الرحمن على العرش استوى، كما وصف نفسه، ولا يقال كيف ولا يقال كيف، والكيف عنه مرفوع، وأنت رجل صاحب بدعة أخرجوه. قال: فأخرج الرجل. هذه رواية متصلة. رواية أخرى: وبه إليه قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه الأصفهاني قال: أنبأنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان المعروف بأبي الشيخ قال: حدثنا أبو جعفر بن زيرق البزي قال: سمعت محمد بن عمرو بن النضر الليثبوري يقول: سمعت يحيى بن يحيى الليث الذي يعني نروي عنه الموطأ، كما أخذت جزءا منه وسنواصل إن شاء الله. وصلنا عند يحيى بن يحيى، نعم أم لا. يقول: كنا عند مالك بن أنس رضي الله تعالى عنه فجاء رجل فقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، فكيف استوى؟ قال: فأطرق مالك رأسه حتى علاه الرحضاء، ثم قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول مستحيل. كما تتذكرون عندما قلت لو صحت الرواية عن الإمام مالك أن الكيف مجهول لا تقبل، وهي لم تصح، غير مقبولة الآن، لأنه هو كيف لكن لا ندركه. فهمنا هذا؟ طيب لماذا أهل الباطل ركزوا عليه وجعلوه هو الشائع حتى أن أهل الحق يرونه أصبح بتلك العدوى يعني. صح أم لا؟ تجد طالب العلم مباشرة يرمي هذه الرواية الباطلة. نعم، لضعف العلم. ولذلك نحن لو تلاحظون لم نترك أي نقطة في الحديث السابق، حديث الجارية وآية الاستواء، وكذلك النزول سيأتي بعد، ما تركنا ولا شيء عقلا ولا نقلا ولا لغة. هكذا العلم. وفي الآخر في الآخر يعني مبحث فلسفي إن شاء الله تعالى. حتى كذلك ترون الفلاسفة الذين يعني يتنطعون بهم كيف ما هي نظرتهم للذات الإلهية على اختلافه. نعم قلنا فأطرق مالك رأسه رضي الله تعالى عنه حتى علاه الحظاء قلنا هذا عرق يتقبض على الجسد. ثم قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا مبتدعا فأمر أن يخرج. وروي ذلك أيضا عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أستاذ مالك لأنس رضي الله تعالى عنه. وأما تلك الرواية التي نسبتها المشبهة لمالك فليس لها إسناد البتة فإسناد لها فكونات إن كنت ناقلا فصح وإن كنت مدعيا كالدليل. إن كنت ناقلا فالصحة وإلا لا يقبلوا احتجاجي. فقوله فقوله الإمام مالك قال الاستواء معلوم والكيفية مجهولة هذا باطل والكيف غير معقول كما روينا ذلك بالسند المتصل. وأما تلك الرواية التي نسبتها المشبهة لمالك فليس لها إسناد البتة وإنما يلهجون بها لأنها وافقت هواهم. هذا السبب الذي هو التشبيه لأن اعتقادهم أن استواءه كيف لا نعلمه وهذا إثبات للكيف لا تنزيه لله عن الكيف. والكيفية غير مجهولة والكيفية مجهولة هذا تشبيه قطع ليس تنزيها وحاشا أن يكون الإمام مالك مشبها. هو طرد أهل التشبيه من مجلسه. نعم قلنا واشتغل الخلف بتأويله وتعيين معنى الاستواء فقالوا الاستواء معناه القهر والغلبة والاستيلاء وتفسير الاستواء بالاستيلاء لا يقتضي المغالبة. هذا يعني تعقب تعقيب يعني بمعنى الاستيلاء أنه مقبول وإن كان ليس أرقى درجات المعاني. وتفسير الاستواء بالاستيلاء لا يقتضي المغالبة لأن المراد به القهر وقد وصف الله تعالى نفسه بأنه القاهر فوق عباده قال تعالى وهو القاهر فوق عباده. وقد أشار إلى ذلك الفقيه المحدث الحافظ اللغوي تقي الدين السبكي الإمام الكبير فقال فالمقدم على هذا التأويل يعني الاستواء بالاستيلاء المقدم على هذا التأويل أي على تفسير الاستواء بالاستيلاء لم يرتكب محذورا ولا وصف الله تبارك وتعالى بما لا يجوز عليه مقبولا. وإن كان قلنا أن المعنى الذي وصل إليه الشيخ طاهر بن عاشور هو أرقى وأعلى معنى هذا قطع بالنسبة لي. طيب الآن ننتقل إلى حديث النزول من متعلقات استحالة كونه تبارك وتعالى في مكان. بسندنا المتصل إلى الإمام البخاري ومسلم رحمه الله رضي الله تعالى عنهما وغيرهما ولفظ البخاري في صحيحه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة وأبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له ويصح النصب والجزم. قال الحافظ ابن حجر انظروا الآن يعني ابن حجر إمام الأئمة في الحديث لا خلاف في ذلك واضح؟ متفقين، هو أشعر. قال الحافظ ابن حجر: هذا الحديث الناس ينقسمون فيه إلى أقسام. استدل به من أثبت الجهة وقال هي جهة العلو، هذا ما نسمعه دائما بهذا الحديث، وأنكر ذلك الجمهور لأن القول بذلك يفضي إلى التحيز، تعالى الله عن ذلك. وقد اختلف في معنى النزول على أقوال، فمنهم من حمله على ظاهره وحقيقته وهم المشبه، تعالى الله عن قوله، حمله على النزول الذي له الانتقال، سنتكلم عن كله النزول وما معنى النزول في اللغة. ومنهم من أنكر صحة الحديث، وهذا منهج يعني المعتزلة من خبر الأحاد، يعني يردونه بالعقل يبطلونه مباشرة، وهذا ما منهج فاسد. ومنهم من أنكر صحة الحديث الواردة في ذلك جملة، وهم الخوارج والمعتزلة، وهو مكافرة الحديث الثالث. والعجب أنهم أول ما في القرآن من نحو ذلك، يعني أول ما في القرآن والأحاديث أبطلوه، هذه قاعدة عندهم. وأثر ما في الحديث إما جهلا وإما عنادا، هذا المنهج الثالث. ومنهم من أجراه على ما ورد مؤمنا به على طريق الإجمال، منزها الباري تبارك وتعالى عن الكيفية والتشبيه، وهم جمهور السلف، ونقله البيهقي وغيره عن الأئمة الأربعة والسفيانين والحمادين والأوزاعي والليث وغيرهم، سفيان الثوري وابن عيينة وحماد بن زيد وحماد محمد بن زيد وحماد من الحديث مثل سلم. طيب، هذا المنهج الثالث. الرابع منهم من أوله على وجه يليق بالله تبارك وتعالى مستعمل في كلام العرب، ومنهم من أفرط في التأويل حتى كاد أن يخرج إلى نوع من التحريف، هناك من فعل هذا، وهناك من فصل بين ما يكون تأويله قريبا مستعملا في كلام العرب، وبين ما يكون بعيدا مهجورا، فأول في بعض وفوض في بعض، وهو منقول عن مالك وجزم به من المتأخرين ابن دقيق العيد. يعني هو في حقيقة الأمر هو يعني الأمر، لا أريد أن أخذ المساحة الزمنية كلها، هذه كلام طويل في هذا الشأن، نريد أن نقبل مبحث حديث النزول، لكن في حقيقة الأمر هذا الكلام كذلك فيه تفصيل. يعني بالنسبة يعني أنا منهجي في هذا الأمر، وأظن هو التخطيط، عند الحاجة نتكلم. يعني الآن يعني أكثر من سنتين كلها يعني كلام علمي في العقليات والأمور اللغوية، حتى إذا وضعت أمامك الآيات المتشابهات والأحاديث المتشابهة لا تحتاج إلى يعني تأويلها تأويلا تفصيليا، إلا إذا أردت أن تستعمل الآلة اللغوية للإبداع فيها. يعني ولذلك الأمر على حسب الظرف. وورد عن السلف أنهم في حقيقة الأمر التأويل الإجمالي هذا حاصل من طرفين قطع، ما معنى قولنا صرف اللفظ عن معناها الظاهر هذا التأويل، صرف اللفظ عن معناها الظاهر هذا التأويل لكنه إجمالي. بقي التفصيلي، التفصيلي السلف الصالح استعملوه قليل، والخلف استعملوه كثيرا، هذا هو الفرق. لذلك ورد بالسند المطلق إلى الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه عندما سئل عن قوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، يعني عين معنى. وهناك آيات أو أحاديث يتعين فيها تعيين معنى، وهو أقرب إليكم من حبل الوريد، هنا لا يمكن أن هنا مباشرة العلم المراد هو العلم عند الكل، حتى المشبه حتى فمش مغرب قال البيهقي رحمه الله تعالى وأسلمها الإيمان بلا كيف والسكوت عن المراد إلا أن يرد ذلك عن الصادق المصدوق فيصار إليه كلام يناقش هذا ليس على الإجماع. وقال ابن العربي حكي عن المبتدعة ورد هذه الأحاديث عن السلف إمرارها وعن قوم تأويلها وبه أقول منهج ابن العربي. وابن العربي له كتاب نفيس اسمه قانون التأويل، قانون التأويل مطبوع موجود كتاب جيد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى فأما قوله تعالى فأما قوله صلى الله عليه وسلم ينزل فهو راجع إلى أفعاله لا إلى ذاته. هنا لا هنا لا بيت القصيدة هنا التي توهم التشبيه في هذه الآيات أو الأحاديث نحن جعلناها صفات أفعال وهم جعلوها صفات ذات هذا الفرق. فالنزول هو صفة ذاته وهذا هو التشبيه بعينه. نحن جعلناها صفة فعل ولذلك ما هذا ما قاله ابن حجر. فأما قوله ينزل فهو راجع إلى أفعاله لا إلى ذاته بل ذلك عبارة عن ملكه الذي ينزل بأمره ونهيه. والنزول كما يكون في الأجسام يكون في المعاني، يعني النزول الحسي الذي هو يضاف إلى الذات ينسب إلى الملك كما قال ابن حجر. أما النزول المضاف إلى الفعل أمر آخر معنوي ليس حسيا. والنزول كما يكون في الأجسام هو الأصل أن يكون النزول من أعراض الجسم، يكون في الأجسام النزول، فهمنا هذا؟ يكون في المعاني كذلك. فإن حملته في الحديث على الحسي فتلك صفة الملك، إن حملت النزول على الحسي ليس صفة لله وإنما هي صفة للملك. شكون فيكم خطر ببالي أن يفتح فتح الباري يعني الإمام ابن حجر العسقلاني في هذا الحديث؟ من منكم؟ فقط يعني تسمعون النقولات، يعني هذا قال افتح وانظر بعيني، هذا الأصل واضح تتجلى لك الحقائق. وأن الذين يعني يجادلون أهل الحق في هذا وإنما هم غشش، كما مر معنا في حديث الجارية وقضية الإسناد وقضية الروايات، من منهم تكلم عن هذا فقط يقذف الحديث أمام الناس ويقول قال الأشاعرة المعقلة هذا الكلام الفارغ، وهو أصلا هم يعني هناك تدليس أصلا في حيث العلم، يعني في الأصل أن أن أن أن أن أهل الحق وأهل العلم لا ينظرون إليهم أصلا لأنهم مجروحون مدلسون. نحن أخذنا الحديث وتنزلا منا كذلك، يعني كما مر معنا سابقا عقلا ونقلا ولغة وشرعا، فتبين لنا أن حديث الجارية له رواية متعددة موافقة للأصول، وهو الحديث في نفسه فيه إشكال كبير فلا تثبت به حجة البتة بغض النظر على أمور أخرى تكلمنا عن ذلك تفصيلا. كذلك هذا الحديث واضح، فإن حملناه على الحسي وهناك رواية تفيد هذا المعنى رواها أبو بكر بن فورك واضح من بعض الطرق ومن بعض الشيوخ أنه ضبط ينزل بالمبني للمجهود ينزل، وذكر ابن حجر وأيده ابن حجر إمام أو ليس بإمام الحديث لا يجابهه أحد لا في هذا الزمان ولا لا في هذا القرن ولا القرن الذي قبله ولا الذي قبله ولا الذي قبله ولا الذي قبله الله بس. إمام إلا نعم فهمنا هذا. فلذلك يعني من منكم يعني فتح الباري فتحه، لذلك نحن مغفلون بهذه الترهات التي تمر علينا، ونحن أصلا لا نحتاج إلى هذا، هذا من الملح لعلم تتذكرون ذلك، هذا يشفي هواكم وغليلكم، لكن الأصل القواعد القطعية ينتهي الأمر، وهذا يزيدني علما فقط تسجيلا، هذا تسجيل ليس هو هذا الصلب العلمي وصنوانه في علم العقائد، لا ليس هذا، لكن هذا يزيد قوة. فقال الحافظ رحمه الله تعالى: فإن حملته في الحديث على الحسي فتلك صفة الملك المبعوث بذلك قطع، لأن الحسيات تقوم بذات الله تبارك تعالى، وإن حملته على المعنوي بمعنى أنه لم يفعل ثم فعل فيسمى ذلك نزولا عن مرتبة إلى مرتبة، فهي عربية صحيحة، يعني أن الله سبحانه وتعالى تفضل على العباد تأتي معنا معاني رائقة وبديعة، لماذا عبر بالنزول؟ لماذا عبر بالنزول؟ واضح؟ وهذا يعني من باب تجلي الله سبحانه وتعالى على عباده بالجمال لا بالجلال، تأتي معنا. والحاصل أنه يتأول هذا الحديث بوجهين، إما بأن المعنى ينزل أمره أو الملك بأمره، وإما بأنه استعارة بمعنى التلطف بالداعين والإجابة له، لأن سيأتي معنى كما ذكر الإمام الغزالي أن الله سبحانه وتعالى ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الحديث بهذه الصفة تخفيفا على الصحابة، لأن هذا الحديث ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد سماع الصحابة لقوله تعالى: رفيع الدرجات ذو العرش. فعش نجم دعين يعني يرون لما تجلت عليهم عظمة الله تبارك وتعالى وجلاله، يعني لم يعني أصابهم نوع من الذهول والخشية والهيبة والعظمة حجزتهم عن الدعاء والتضرع إلى الله، يرون أنفسهم لا يمكن لهم أن يدعوا الله سبحانه وتعالى ولا أن يقبلوا عليه بالدعاء والتضرع، واضح؟ خشية وخوفا منه. فنزل هذا الحديث تلطفا، يعني فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث تلطفا على الصحابة حتى يتنفس، واضح؟ لذلك لفظه ينزل فيه تنزل من الباري سبحانه وتعالى. نعم. قال الحافظ: وقد حكى أبو بكر بن فورة أن بعض المشايخ ضبطه بضم أوله على حذف المفعول، يعني مبني المجهول، أي ينزل ملكا ويقويه ما رواه النسائي من طريق الأغر عن أبي هريرة وأبي سعيد بلفظ: إن الله يمهل حتى يمضي شطر الليل ثم يأمر مناديا يقول: هل من داع؟ فيستجاب له. هذه الرواية النسائي، أحدهم قال الألباني ضعفها، الإيمان يملع الألباني. وفي حديث عثمان بن أبي العاص ينادي منادي: هل من داع مستجاب له؟ أرأيتم كما أنتم مغفلون، يعني هذا كما في حديث الجارية بالضبط، رواية ذكرها الحافظ نقلا عن أبي بكر الزفورة بالمبني المجهول، ويؤيد ذلك ما أخرجه النساء، واضح يعني يأمر مناديا، ورواية عثمان بن أبي العاص ينادي منادي هل من داعي. قال الإمام القرطبي إمام القرطبي من أئمة الأشاعرة: إن شاء الله يعني كم ننتمي إلى الأئمة نحن أئمة عظام ننتمي إليه الحمد لله الحمد لله. وبهذا يرتفع الإشكال كما في حديث الجاري أتشهدين من ربك انتهى. قال القرطبي وبهذا يرتفع الإشكال ولا يعكر عليه ما في رواية رفاعة الجهني ينزل الله إلى السماء الدنيا فيقول لا يسأل عن عبادي غيري يعني لا يسأل عن عبادي غيري قد هذا الحديث يعكر صفوة الحديثين السابقين يقول لك يعني لا يسأل عن عبادي غيري فلذلك الإمام القرطبي قال لا يعكر عليه هذا الحديث يعني كل الأحاديث في صنع الحديثية دائما أول شأن هو محاولة الجمع بين الأحاديث وعدم طرحها فهمنا هذا فيجمع بينهم لأن نسبة الفعل نسبة الفعل للملك ليس فعلا حقيقيا لأن الفاعل حقيقة هو الله سبحانه وتعالى والعرب تستعمل ذلك وهذا موجود في القرآن واسأل القرية هل أن القرية هي المسؤولة أم أهلها أهلها هم المسؤول فهمنا هذا؟ لا. قال الإمام البيضاوي رحمه الله تعالى ولما ثبت بالقواطع أنه سبحانه منزه عن الجسمية والتحيز امتنع عليه النزول على معنى الانتقال من موضع إلى موضع أخفض منه فالمراد بالحديث نور رحمته أي ينتقل من مقتضى صفة الجلال التي تقتضي الغضب والانتقام إلى مقتضى صفة الإكرام التي تقتضي الرأفة والرحمة هذا معنى التنزل والنزول ولذلك الإمام الغزالي في إلجام العوام أبدع من حيثين وهي كالآتي إلجام العوام قال رحمه الله تعالى إذا قرع العبد سمعه النزول في قوله صلى الله عليه وسلم ينزل الله تعالى في كل ليلة إلى السماء الدنيا فالواجب عليه أن يعلم أن النزول اسم مشترك قد يطلق إطلاقا يفتقر فيه إلى ثلاثة أجسام جسم عالٍ هو مكان لساكنه وجسم ساكن هو مكان لساكنه وجسم منتقل من السافل إلى العالي هذا هو الفكر جسم عالي جسم ساكن وكلاهما مكان لساكنه وجسم منتقل من العالي إلى السافل أو فهمنا إذا كان من السافل إلى العالي هذا الصعود يسمى وإن كان من العالي إلى السافل يسمى نزولا وهبوطا هذا هو الانتقال لغة فإن كان من أسفل إلى علو سمي صعودا وعروجا ورقيا وإن كان من علو إلى أسفل سمي نزولا وهبوطا وقد يطلق النزول كذلك على معنى آخر ولا يفتقر فيه إلى تقدير انتقال وحركة في جسم كما قال الله تعالى وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج شكون فيكم شاف مثل بدرها خمسين أو ناجر أو عجل أو علوش وقال تعالى وأنزل هنا النزول استعمل في غير معنى جسم عالي وسافل وجسم منتقل بينهم واستعمل ما فيه معنى النزول قال الغزالي وما رؤي البعير والبقر نازلا من السماء ما رؤي ذلك حتى ذلك ضمن الحديث في آية هكو لا محمد الحديث ذلك أي وأنزل وأنزل الحديث فيه بأس شديد وأنزل الحديث فيه بأس شديد لا نستطيع أن نأخذ لفظ أنزل على حقيقته أنه في باطن الأرض أو جبل فإن وما رؤي البعير والبقر نازلا من السماء بالانتقال بل هي مخلوقة في الأرحام ولإنزاله معنى لا محالة كما قال الشافعي رضي الله تعالى عنه دخلت مصر فلم يقيموا كلامي فنزلت ثم نزل. هل أن قول الإمام الشافعي نزلت ثم نزل يعني نازل نازل نازل؟ لا، حسب الله، وإنما تنزل من حيث البيان لأنه لم يفهم عليه بقوته ورضي الله تعالى. فهمنا؟ فنزلت ثم نزل. العرب هكذا تتكلم. فلم يرد بانتقال جسده إلى أسفل، فتحقق المؤمن قطعا. شوف يعني هذا إتحام لغير ما يعتقد ذلك. فتحقق المؤمن قطعا، نعم، أن النزول في حق الله تعالى ليس بالمعنى الأول، وهو انتقال شخص وجسد من علو إلى أسفل. فإن الشخص والجسد أجسام، والرب جل جلاله ليس بجسم. فإن خطر له أنه لم يرد هذا، فما الذي أراد فيقال له أنت إذا عجزت عن فهم نزول البعير من السماء؟ يعني معنى النزول، نحن معنى النزول يعني هذا، يعني وأنزل لكم الأنعام ثمانية أزواج، هناك معنى لأنزل لم ندركه، يعني فقط أدركنا أنه أن الله سبحانه وتعالى سخر ذلك وجعل وهو خالق ذلك في أرحام هذه الأنعام. هذا الذي علمناه وفهمناه. وهناك معنى لقوله أنزل لم ندرك آخر، يعني معنى آخر واضح. فإن خطر له أنه لم يرد هذا، فما الذي أراد فيقال أنت إذا عجزت عن فهم نزول البعير من السماء، فأنت عن فهم نزول الله تعالى أعجز، فليس هذا بعشك فدرجي. كما مر معنا هذا بيضا، فليس هذا بعشك فدرجي شديد، واشتغل بعبادتك. هذا هو الأصل، العوام هذا هو هذا حقهم. مش مقصود بالعوام، العوام يعني العوام كل ما لا يدرك هذه القوانين العلمية، حتى وإن كان يزعم أنه من أهل العلم أو أنه من طلبة العلم، فعليه أن يشتغل بعبادته أو حرفته وليسكت خلاص انت من باب كسب الذراء، يعني أنه قد يفسد الأمة. نعم، يلجم إلجام، ولذلك هذا الكتاب اسمه إلجام العوام. نعم. واعلم أنه أريد به معنى من المعاني التي يجوز أن يراد بالنزول في لغة العرب، ويليق ذلك المعنى بجلال الله تعالى وعظمته، وإن كنت لا تعلم حقيقته ولكن له معنى مقصود. فهمنا هذا؟ لا، لكن قاصر الذهن ليس بعشره هذا فليدرج، وليس بعبادته وحفته. أما الغوص في دقائق المعاني ليس من شأنه، كما مر معنا عندما قسم الإمام الغزالي الناس إلى قسمين، عوام وعلماء. العامي حقه فقط ماذا؟ أن نسلب عنه التشبيه وأن نرسخ فيه التنزيه فقط، دون دخول في معاني الأشياء وقواعدها ودقائق العلوم وأساليبها. هذا حق العامي. ثم نقول له إلزم نفسك ولا تقض في ذلك. وإن احتيج ضرورة إلى دواء زائد كما ذكر الإمام الغزالي حتى نستأصل منه ذلك الاعتقاد الفاسد، لأننا حاولنا معه الدواء الإجمالي العام لم ينفع معه نعين، فهو مهما فعلنا عنده اليد هذه نقول له القدرة يشفى. فهمنا هذا؟ فهمنا؟ ها؟ نعم. طيب، ما زلنا مع الإمام الغزالي رحمه الله تعالى في هذا الحديث. فقال فللتأويل فيه مجال من وجهين، هذا في الاقتصاد ليس في الجامعة. أحدهما في إضافة النزول إليه وأنه مجاز، وبالحقيقة هو مضاف إلى ملك من الملائكة. إذا أضفنا النزول إلى ملك حقيقي وإلى الله مجاز، بالإضافة إلى الذات العلية مجاز، وبالإضافة إلى الملك حقيقي. لماذا؟ لأن الحسية لا يقوم إلا، أحفظ هذا الكلام، إلا إلى الأجزاء. ونحن يعني جزمنا أن الله سبحانه وتعالى ليس بجسم، وأخذنا ذلك استحالة كوني تبارك وتعالى جرما، استحالة كوني تبارك وتعالى عرضا، استحالة كوني تبارك وتعالى في جهة، استحالة كوني تبارك وتعالى له جهة، استحالة كوني تبارك وتعالى في مكان. وما زلنا في زمان، وما زلنا أنواع المماثلة العشر، الصغر والكبار والأغراض وقيم الحوادث به تبارك وتعالى. بتالش هو شيء صعب، لكن بإذن الله هذا الذي يكون. فقلنا في إضافة النزول إلى الله مجاز، وبالحقيقة إلى الملك، وبالحقيقة إلى الملك كما قال تعالى واسأل القرية، والمسؤول بالحقيقة أهل القرية وبالمجاز. ولذلك هذا يسمى يعني مجاز عقلي، مجاز عقلي، لأن العقل يحيل مخاطبة عدم العاقل، لأن المخاطب يجب أن يكون عاقل، والسؤال هو نوع مخاطب فلا يخاطب الجمع. تمام. قد تعترض علي أن الله خاطب الجبال لخلق فيها إدراكا، مرحبا. نعم، كما قال تعالى واسأل القرية والمسؤول بالحقيقة أهل القرية. وهذا أيضا من المتداول في الألسنة، أعني إضافة أحوال التابع إلى المتبوع، إضافة أحوال التابع إلى المتبوع. فيقال نزل الملك على باب البلد، تقول نزل الملك على باب البلد. نجي نقول لك كان قاهم تقول السيب لنا دايرين بالباب، هو عسكر ونزل، ليس الملك. فنحن نقول الملك بطن غط، هو العسكر هو الذين يحيطون بالمكان استعدادا لنزوله، هو لم ينزل بعد. فهمنا هذا؟ فإن المخبر بنزول الملك على باب البلد قد يقال له هل خرجت من زيارته؟ أو أنت تقول تخبرنا بأن الملك نزل، اذهب لملاقاته. فيقول لا، لأنه عرج في طريقه على الصيد، أو شيء صار ليس على باب البلد، ذلك حراس سحر، ولم ينزل بعده. فلا يقال له فلما قلت نزل الملك، يصح لأنه، والآن تقول لم ينزل بعده، فيكون المفهوم من نزول الملك نزول العسكري، وهذا جلي واضح يستعملونه العرب، صح أم لا؟ نعم. الثاني أن لفظ النزول قد يستعمل للتلطف والتواضع، يستعمل للتلطف والتواضع كما أشار إليه الحافظ ابن حجر قبل قليل في حق الخلق، كما يستعمل الارتفاع للتكبر، يعني الارتفاع والعلو يستعمل للاستكبار، والانخفاض والتسفل والنزول يستعمل لماذا؟ التواضع، تنزل، التنزل هو التواضع. نعم. يقال ارتفع إلى أعلى عليين، أي تعظم. وإن من على أمره يقال أمره في السماء السابعة، نستعمله نحن في لغة الجاز السابعة. وفي معارضته إذا سقطت رتبته يقال قد هوى إلى أسفل السافلين، وإذا تواضع وتلطف يقال قد تطامن إلى الأرض، أي دنا وخفض ونزل إلى أدنى الدرجة. فإذا فهم هذا وعلم أن النزول يستعمل في النزول عن المكان، وفي النزول عن الرتبة بتركها، نعم، أو سقوطها، وفي النزول عن الرتبة بطريق التلطف وترك الفعل الذي يقتضيه علو الرتبة وكمال الاستغناء، فلينظر إلى هذه المعاني الثلاث: النزول الحسي، النزول بمعنى السقوط واضح او النزول بمعنى التواضع، ايهما نستعمله هو يكون اليق بشان تبارك وتعالى. طيب بمعنى التلطف والتواضع. طيب فلينظر الى هذه المعاني الثلاث التي يتردد اللفظ بينها، ما الذي يجوزه العقل؟ اما النزول بطريق الانتقال فقد احاله العقل، مستحيل الانتقال من اسفل الى يعني من اعلى الى اسفل، قلنا هذا من سمات الاجسام، فهذا منفي عنه تبارك وتعالى. هذا المعنى الاول طرحناه، احاله العقل. واما النزول بطريق الانتقال فقد احاله العقل، فان ذلك لا يمكن الا في متحيز. واما سقوط الرتبه حاشاه سبحانه وتعالى فهو محال، لأنه تعالى قديم بصفاته وجلاله ولا يمكن زوال علوه. وأما النزول بمعنى اللطف والرحمة وترك الفعل اللائق بالاستغناء وعدم المبالاة فهو ممكن، فيتعين التنزيل عليه، هذا يليق بالله سبحانه وتعالى. واستعمال النزول في المعنوي من أفصح الفصيح، استعمال النزول في المعنى المعنوي من أفصح الفصيح عند العرب. قال عنترة: ولقد نزلت فلا تظني غيره مني بمنزلة المحب المكرم. النزول المعنوي على القلب، واضح؟ وقيل إنه لما نزل قوله تعالى رفيع الدرجات ذو العرش استشعر الصحابة رضي الله تعالى عنهم منه مهابة عظيمة، واستبعدوا الانبساط في السؤال والدعاء، يعني أنك تقعد بالكاملة تدعي وتسجد وتدعي، الانبساط هذا استعظموا ذلك. رفيع الدرجات ذو العرش، أمر عظيم أن أدعو الله سبحانه وتعالى وأن أسجد له، فيعني استعظموا ذلك. واستبعد الانبساط في السؤال والدعاء، يعني واحد يخو راحته في الدعاء، تبتدي تخو راحتك مع الرئيس فيه كذا تسجل، يعني حتى مع رئيس منصب. هؤلاء يعني هم يعني مخلوقات مثلنا مثلهم، مفتقرون مثلنا مثلهم، وحدتون مثلنا مثلهم، يتغوطون ويبولون مثلنا مثلهم، ويجوعون ويبردون ويمرضون. تستعظم ذلك. تصور تبقى قليل دليل كم راحت تدعو تدعو الله تبارك وتعالى. يا اخو راحت معها. فهمنا القضية كيفاش؟ حتى ما تفهموش معنى آخر. إنه يعني عالي الرتبة والعظمة والله سبحانه وتعالى لا مقارنة بينه وبين غيره، فهو رب الأرباب جميعا وملك الملوك جميعا، وهو الرب حقيقة والملك حقيقة والإله حقيقة، وكل ما سواه مفتقر إليه، عاجز مسلوب تماما بالكلية. كيف تأخذ راحتك معه ليلة كاملة في الدعاء والتضرع وتذكر وأن تذكر الله وجالس بين يديه؟ أخرى في نجم صح أم لا؟ فبناء المعنى الآن واستبعد الانبساط في السؤال والدعاء مع ذلك الجلال وتلك العظمة. فأخبر، لذا قلنا هذا الحديث ترحما بالصحابة، فأخبر بأن الله تعالى مع عظم جلاله وعلو شأنه متلطف بعباده، رحيم مرحيم بهم، مستجيب لهم مع الاستغناء عنهم إذا دعوا، وكأن استجابة الدعوة نزول بالإضافة إلى ما يقتضيه، يعني ينزل ربنا، يعني فهم الصحابة أن الله سبحانه وتعالى تلطف بهم وتنزل وترحم. فهمنا هذا؟ فهل من داعي استجيب له؟ فهل من مستغفر فأغفر له؟ سبحانه وتعالى. وكأن استجابة الدعوة نزول بالإضافة إلى ما يقتضيه ذلك الجلال من الاستغناء وعدم المبالاة، فعبر عن ذلك بالنزول تشجيعا. النزول شجع القلوب، لفظ النزول شجع القلوب تشجيعا لقلوب العباد على المباسطة بالأدعية بل على الركوع والسجود. فإن من يستشعر بقدر طاقته مبادئ جلال الله تعالى استبعد سجوده وركوعه. يعني استشعار جلال الله تبارك وتعالى في القلوب يجمد الأعضاء. لا يمكن لك أن تتجاسر على أن تسجد له وأن ترفعه لولا تلطف الله تبارك وتعالى. فلذلك في بعض الأحيان لما يتجلى جلال الله على قلوب أوليائه يخرون، لا يستطيعون لا سجودا ولا ذكرا ولا أي شيء، جمودا لا يستطيعون لا يتجسرون لولا لطف الله سبحانه وتعالى ورحمته. فهمنا هذا؟ فإن تقرب العباد كلهم بالإضافة إلى جلال الله تعالى أخذت من تحريك العبد إصبعا على قصد التقرب إلى ملك من ملوك الأرض، ولو عظم به ملكا من الملوك لاستحق به التوبيخ. يعني ثورة الملك عادي تعمل له هكذا، ما بدي قصور صدق، نعم ودي تعمل هكذا بعرف بعشر صور، نعم فهمنا ودي بعشر صور. كذلك إذا لم يكن يعني ذا جاه وشرف وقرب من الملك لا يرضى أن يكون هذا العبد يعني بقربه ويخاطبه، بل يطرده من مجلسه، ليس مقامه مقام ذلك المجلس، يطرده. فهمنا؟ واضح؟ فإذا خاطب الملك هكذا بإصبع يعني استهجن الملك ذلك، وكان سوء أدب مع الملك أو السلطان. نحن نفعل هكذا. ولو عظم به ملكا من الملوك لاستحق به التوبيخ، بل من عادة الملوك زجر الأراذل عن الخدمة والسجود بين أيديهم والتقبيل لعتبة دونهم استحقارا لهم عن الاستخدام وتعاظما عن استخدام غير الأمراء والأكابر كما جرت به عادة بعض الخلفاء. فقد يقربون الأشراف والأمراء والوزراء، وأما الرعاع فيطردونهم من مجالسهم واستحقارنا. واضح؟ نعم. فلولا النزول عن مقتضى الجلال باللطف والرحمة والاستجابة لاقتضى ذلك الجلال أن تبهت العقول عن الذكر وتخرف الألسنة عن الذكر وتخمد الجوارح عن الحركة. فجمال الله ورحمته لما تجلى على قلوبنا تنفس الصعداء. واضح؟ فمن لاحظ ذلك الجلال وهذا اللطف استبان له على القطع أن عبارة النزول مطابقة للحال ولفظ مطلق في موضعه، لكن لا على ما فهمه الجهال. ليس المعنى الحسي، لكن يجب أن نستفيد من هذه المعاني النبوية العظيمة. واضح؟ فلفظ النزول بعد طرح المعنى الغير اللائق بالله تبارك وتعالى وهو المعنى الحسي، انتهينا من هذا وفرغنا منه. علينا أن نفهم لماذا عبر بهذا التعبير العظيم حتى نستعظم ذلك الفعل إذا وفقنا له في الليل. كيف أن الله سبحانه وتعالى سمح لنا أن نعبده ابتداء، كيف سمح لنا أن نعبده بل اختصنا بالتكليف بذلك، ويا له من شرف من رب الأرباب تبارك وتعالى. كيف سمح لنا أن ندعوه وأن نصلي له كيف سمح لنا بذلك؟ فهذا شرف عظيم من الله سبحانه وتعالى، من الملك. هذا الذي نستعظمه، فإنسان يوظف نورانيات آيات الله تبارك وتعالى ونورانيات أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يطمس قلبه بهذه الترهات التي تصيب قلبه وذهنه بالعمل المطلق. فبعد التنزيه وهذا علم، هذا العلم نستثمره نورا، به نستعظم وبه نستحضر توفيق الله لنا أن أتينا إلى هذا المكان وتعلمنا هذا العلم فقط. لا نريد أن نفهم شخصا، نحن فقط الذي نريد أن نفهمه هو أنفسنا فقط، أن نفهم أنفسنا أنها قليلة حياء، أنها قليلة أدب، أنها قليلة خير مع خالقها فقط. والإصلاح والخير بيد الله تبارك وتعالى، لا ننظر إلى النتائج وإنما ننظر إلى فضل الله تبارك وتعالى عليه أن وفقنا أن أتينا إلى هذا المكان، وأن وفقنا إلى قراءة هذا الكلام البديع. فالأصل وهذا ما كان يفعله الصحابة والتابعون أن نستثمر آيات الله وأحاديث رسول الله نورانيا، لأنها نور كلها نور. فإذا كان ابتداء الحجاب والتشبيه لا يمكن أن نستفيد من ذلك، فنحن فقط نريد أن نفتح الحجاب الأول وهو الاعتقاد الفاسد، وبعدها حجب الأخرى الله يعلم. طيب نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.